أحسن الله إلينا وإياكم ونفعنا وإياكم بما تقولون ونسمع. يقول السائل: أعمل بالرياض وسافرت لجدة للعمل ولأداء العمرة، ثم بعد انتهاء عملي العمل يستغرق 3 أيام، فهل لي أن أحرم من جدة أم أرجع لميقات أهل الرياض؟ هذا يرجع إلى نيتك عندما خرجت من الرياض، هل كنت تريد العمرة ولا بد، أم تريد أن تقضي عملك أولا وإن تيسر لك أداء العمرة أديتها. فإن كانت نيتك بهذه الصفة أنت تريد العمل والعمرة أمرها يعني مقيد معلق، فإذا وصلت جدة وتبين لك أنك عندك فرصة لأداء العمرة فإنك تحرم من الموضع الذي أنت فيه ما دام خارج الحرم، تحرم من جدة وتعتمر. أما إن كنت لا، يوم خرجت من الرياض تقول أنا أريد العمرة ولا بد ولا يمكن أرجع إلا بعمرة، فهنا ينبغي لك أنك ما تتجاوز الميقات إلا محرما محرما بالعمرة، فهنا في هذه الحال ترجع إلى الميقات الذي تجاوزته وتحرم منه بالعمرة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز القصر إذا كنت لا أدري كم أقيم في المكان الذي سافرت إليه حتى يقول لو كان مكة أو المدينة؟ لا، إذا كنت في مكة أو المدينة وتسمع النداء لا يجوز لك إلا أن تصلي من حيث تسمع النداء، في المسجد الحرام أو في أي مسجد من مساجد مكة أو في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أو أي مسجد من مساجد المدينة، وهكذا أي بلد كنت فيه. فإذا كنت مسافر وأقمت في بلد وتسمع الأذان وتصل إلى المسجد لا يسعك إلا أن تذهب إلى المسجد وتصلي مع الناس، فلو فاتتك الصلاة فتصليها قصرا ركعتين الرباعية إن كانت إقامتك 4 أيام فأقل، أما إذا كانت إقامتك أكثر فيلزمك الإتمام. أو كنت لا تدري قد تجلس يعني 3 أيام 4 أيام أسبوع أسبوعين فتقصر، لكن لا ينبغي أن تمتد بك المدة. إذا كان تعرف أنك سوف تجلس مدة قد تمتد أشهر فالصحيح أنك تتم وينتهي حكم السفر في حقك. أحسن الله إليكم. يقول: رجل يضع وشم امرأته على كتفه الأيمن، يقول عند الطواف هل يغطي هذا الوشم؟ ما فهمت كيف؟ يقول أنه واضع وشم على كتفه الأيمن. هو نفسه؟ نعم. يعني وشم امرأته؟ إيه، ربما يكون اسم امرأة رسم يعني. ايوه، فهل قل هل وقت الطواف يغطي؟ يغطي اصلا الكتف في الطواف، ما من السنه اذا كان على الكتف الايمن، هذا من السنه انه يكشف عن عاتقه الايمن ويرمل، فاذا كان هناك شيء يعني يخل يعني جرح او مرض او مثل هذه الحال ما يحب ان يعني فلا حرج ان يغطيه. أحسن الله إليكم. لكن ينبغي أن يزيل هذا الوشم، يجتهد في إزالته، إن كان لا يلحقه ضرر شديد فيعمل بحيث أنه يزيله. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة متزوجة برجل يسب الله دائما، أعوذ بالله، وهي مترددة في طلب الطلاق بسبب الأولاد وبسبب فتوى سمعتها من طريق أحد القائلين اصبري عليه. لا ولا كرامة، هذا لا يصبر عليه. إذا كان فعلا يصدر منه هذا الأمر فأعوذ بالله، لماذا بعد؟ إذا كان يسب الله سبحانه وتعالى فلا شك يسب النبي ويسب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ويسب الدين، هذا إما مجنون أو يتناول المسكر أو إنه ملحد وليكن. لكن إن أمكن أنه يعني ينصح ويقلع و يستمسك منه بمواثيق صادقة فبها ونعمت، من تاب تاب الله عليه. وإن عرف يعني المرأة وأولياؤها ينبغي أن يشدوا من عزيمتها. أبوها، إخوانها، من يوجد من أوليائها لا يجوز أن يخذلوها في هذا الموقف، فليكونوا معها. فإن صدقت توبته وكف عن هذا الكفر والإلحاد والضلال واستقام في صلاته وصومه وكل شؤون الإسلام فالحمد لله، وإن أخل بشيء من ذلك فيجب عليها، بل يعتبر العقد تلقائيا باطلا، لأن الردة بمقتضى الردة العقد ينسلخ وينفسخ تماما حتى لا يحتاج إلى فسق قاضي ولا شيء إذا ثبت منه ما يدل على الردة. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز قراءة القرآن ومسه للمرأة الحائض؟ هذا فيه يعني خلاف مشهور بين أهل العلم، جمهورهم على المنع، لكن المحققون يقولون لا نجد دليلا واضحا وصحيحا صريحا في المنع، فيرون الأصل الجواز والإباحة، فلا حرج أن تمس المصحف أو تقرأ القرآن. أحسن الله إليكم. يقول: بعض من المسلمين يزورون القبور ويتحدثون إلى الميت اعتقادا منهم بأنه يسمعهم، يقول: نريد تعليقا، هل الأموات يسمعون الأحياء؟ أما زيارة القبور فالزيارة الشرعية شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام لمصلحة الميت ولمصلحة الحي. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يقول عليه السلام: فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذا لمصلحة الزائر، أنها تذكره بالآخرة والمصير الذي ينتظره، فأنت إذا زرت القبر والمقابر تعرف يقين هذا نهايتك هكذا، فهذا مما يجعل العاقل يعيد حساباته ويجدد توبته، وهي أيضا لمصلحة الميت باعتبار الدعاء الذي تدعو به. إن كنت صادقا مخلصا في دعائك، وأيضا ممن يستجاب دعاؤه، ما هناك أمور مانعة لاستجابة الدعاء من الكبائر أو الإصرار على المعاصي أو ما إلى ذلك. هذه الزيارة الشرعية. أما مسألة مخاطبة الموتى فهذا بدعة، كونك تخاطبه بماذا؟ ما ورد إلا ما كان منه عليه السلام، هو الذي حصل منه في بدر وفي مواقف أخرى خاطب، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما من يدعي ويقف عند القبر ويقول أنه يتحدث إلى الميت، هذا كله لا دليل عليه، إنما تسلم السلام الذي شرعه الرسول عليه السلام، وورد أنه يسمع الميت يسمع، لكن لا يعني لا يمكن أن تسمع منه شيء، لا تسمع منه شيء، لكن هم يسمعون كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وكما أخبر الرسول عليه السلام في قصة قتل بدر الذين أخبر أنهم يسمعون كلامه لما خاطبهم. لكن الأصل عدم سماعهم سماع اعتبار أو استفادة، وإلا ورد أن الروح ترد عليهم فيسمعون السلام، فنقتصر على ما ورد ولا نتوسع ونتمادى. فبعض الناس يتمادى في هذا ويقول للميت حصل كذا وحصل كذا، إيش الكلام هذا؟ ما يمكن تعمل هذا الشيء إلا بدليل. هذه أمور غيبية، أمور غيبية نقتصر فيها على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: خرجت مني لعنة على زوجتي، أي لعنتها، فهل علي شيء؟ حيث أني سمعت أن رجلا لعن راحلة له فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا ما عليها من متاع واتركوها. إيه نعم، لا شك أنه ورد في شأن المرأة التي لعنت ناقتها أن الرسول أمرها أن تسرح الناقة وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. فعلى كل حال هذا أمر فظيع ومعصية، وينبغي لك أن تستغفر الله وتتوب إليه وتعتذر من زوجتك، تعتذر منها وتستغفر الله وتدعو لها وتعاهد الله أنك ما يكون منك هذا مرة أخرى. لكن لا يترتب عليه مفارقة الزوجة الذي كان منه عليه الصلاة والسلام على سبيل التأديب وليبين لهم فظاعة هذا الكلام، وأن المسلم كما أخبر عليه الصلاة والسلام ليس المسلم باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، فكان على سبيل التأديب. أحسن الله إليكم. يقول: هل للمرأة في حال الإحرام للحج أو العمرة تخلع ملابسها الداخلية المخيطة أم تلبسها ولا شيء عليها؟ لا، بالنسبة للمرأة تحرم بملابسها، ما في إشكال إطلاقا، داخلية والخارجية، وكما قالت عائشة رضي الله عنها تحرم بخزها وبزها وحليها، لكن لا تظهر شيء أمام الناس، لا تظهر زينتها، أصلا هي مأمورة أن تخفي الزينة ولا تظهرها، فالحاصل أنها بملابسها، ولا يشترط لها لون معين، لا أخضر ولا أبيض ولا أسود ولا شيء منها كما يرى بعضهم، ملابسها المعتادة التي هي الملابس الشرعية، حتى ولو كانت مبتلات في بلدها بلباس فيه نوع من التساهل ففي الإحرام لا، يجب عليها أن تتقي الله وتبالغ في الستر، فتلبس الملابس الساترة التي لا يكون فيها أي شيء من الفتنة، وهذا كما هو واجب في الإحرام كذلك قبل الإحرام وبعده، يجب عليها أن تتقي الله. فالشاهد أنها ليست كالرجل يعني مأمور بتجنب المخيط وأن يقتصر على إزار ولداء، لا، حالها تختلف. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يكون لباس المرأة أمام محارمها؟ السلف رحمهم الله يعني يؤكدون في هذا أنه يجوز لها مثلا أن تبدي للمحارم من أبنائها وإخوانها وأعمامها وأخوالها ونسائها، يعني شيء من، يعني لو أخرجت وظهر منها شيء من الساعد، يعني ساعد أو شيء من الساق، لكن هم يؤكدون أنه لا ينبغي لها أن تتساهل، ويقولون الأفضل لها ألا تبدي شيء من ذلك، لا الساق ولا ألا القدمين والكفين والوجه، هذه أشياء، أما كونها تتساهل وقد تكشف عن شيء من النحر أو ساعديها وبعضهن حتى عضديها، ويتشددون في مسألة العضد، وأيضا ما كان من أعلى الساق، وبحسب حال المرأة، فقد تكون المرأة يعني من الله عليها بالجمال والحسن فتغري غيرها بها حتى من محارمها والشيطان، ولذلك الله سبحانه وتعالى شدد في هذا الشأن، انظر ما قاله في شأن آدم وإبليس: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وفي الآية: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، ففتنة اللباس انظر من عهد آدم عليه السلام، الشيطان يركز على قضية اللباس، وتلبس المرأة أحيانا لباس يغري بها ويكون محل الفتنة حتى ولو كان من محارمها، ولذلك الفقهاء يقول: إذا كان المحارم المرأة شابة والمحارم أيضا شباب فعليها أن تحترز ولا تتساهل في إبداء شيء من زينتها، وإن كان الأصل مرخص فيها فتتحفظ حفاظا على عفتها وكرامتها. أحسن الله إليكم. يقول: توفي الأب عن زوجة وخمسة من الأولاد، ثلاثة أولاد وبنتان، يقول: هل يجوز للمرأة الأم أن تمنع أحد أبنائها من الإرث؟ هل من حق الأولاد أن يطلبوا منها الإرث علما أن أحدهم لا يصلي إطلاقا ويسكنون في منطقة ليس فيها محكمة شرعية أي البلد، فكيف تكون قسمة الميراث؟ زوجة وخمسة أولاد، نعم، ثلاثة ذكور وبنتان، فالأصل أن الميراث يقسم على وفق القسمة الشرعية، الزوجة بعد طبعا إخراج الديون التي على الميت يجب المبادرة إليها، كذلك وصيته في حدود الثلث، فإذا فرزت الوصية بالنسبة التي ذكرها كان له وصية، وأيضا الديون كذلك، فما بقي يقسم على وفق قسمة الله، فهذا المثال الزوجة لها الثمن لوجود الأبناء، لوجود الأبناء لها ثمن ما تركه زوجها، وأبناؤه يقتسمون الباقي، للولد سهمين وللبنت سهم، للولد سهمين وللبنت سهم. الولد الذي لا يصلي ينظر في حاله، إن كان يعرف أن الصلاة واجبة وأيضا حسب سنه وحالته العقلية رجل عاقل وبالغ ويعرف أن الصلاة واجبة، أما إن كان في مثل ما نجد للأسف في بعض بلاد الإسلام يعني يظن الصلاة أمر عادي، فهنا يستتاب ويعلم، فإن ارعوى وصلى فحكمه حكم إخوانه، وإن أصر على عدم الصلاة فهذا الصحيح عند أهل العلم أنه كفر، ومن موانع الإرث الكفر، الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر مهما كان أب ابن مهما كان، فإذا هذا الولد ينظر حاله كما ذكرت. التنازل أحدهم تنازل بحق، تنازل لا يجوز للأم أن تمنع أحد من الميراث، لا تمنع ولا هذا شرعي، إذا أخذ كل النصيبة وهو بالغ عاقل يتصرف في تصرف الملاك في أملاكه، إن أراد أن يهب لأمه أو لأخيه أو لأخته أو هي تهب، كل يتصرف بحسب ما تقتضيه مصلحته. ونقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونذكر إخواننا أن يتقدموا إلى الصفوف الأولى وأن يستجيبوا ويقولوا مثل ما يقول المؤذن ليحصل لهم الأجر، وأرجو عدم الإحراج بطرح الأسئلة حتى لا نزعج إخواننا الجلوس، ونبادر إلى الصفوف المتقدمة ونأخذ أماكننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، صلى الله عليه وسلم.